يمتحنوهم هيخلصوا امتى بقى؟ عشان ما اعتقدش انهم هيتابعوا معانا كده. الشيخ علي الشيخ علي علي ايه؟ الشيخ علي ما انا عارف ظروفه كان الله معاه، بس الاسبوع الجاي انا مش موجود الاسبوع الجاي. والله عندي مواعيد بس اطباء يعني. ولا بكره ان شاء الله. وبكره ان شاء الله. لا نشتغل السبت اللي جاي، لا اللي بعديه ان شاء الله. يعني يوم 27 لسه؟ هو النهارده كام؟ النهارده يوم 27 ان شاء الله. انا بس المفروض نظبط اسناني يا عم الشيخ. ابتدت تنقع عليا دلوقتي والله. طيب. قال الباب الاول في الحكم وفيه فصول. الاول في تعريفه. الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. أقول يقال خاطب زيد عمرا، يخاطبه خطابا ومخاطبة. الكلام ده احنا قرناه قبل كده اللي أول مرة يحضر، احنا نقرأ بس قراية سريعة مش هنعلق عليه. أي وجه اللفظ المفيد إليه وهو بحيث يسمعه. فالخطاب هو التوجيه، وخطاب الله تعالى توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من في حكمه، يعني من في حكم المستمع اللي هو المعدوم المنزل منزلة الموجود. قلنا الكلام ده، لكن مرادهم هنا بخطاب الله تعالى هو ما أفاد، وهو الكلام النفساني لأنه الحكم الشرعي. قلنا إن التعريف ده خطاب الله تعالى، الخطاب معناه الأصل في الخطاب اللي هو التوجيه الكلام، وهنا مش المقصود بتوجيه الكلام، لا المقصود بالكلام الكلام نفسه. عند الأشاعرة ومن وافقهم هيبقى المقصود بخطاب الله اللي هو الكلام النفسي القديم المعبر عنه أو المدلول عليه بالكلام اللفظي. خلاص؟ قلنا إن الكلام بيطلق ويراد منه إما صفة الكلام التي هي منشأ الكلمات النفسية، أو يراد منه الكلمات النفسية القائمة بذاته تعالى، أو يراد منه الكلمات اللفظية. يبقى خطاب الله هنا عند الأشاعرة ومن وافقه المقصود به ايه؟ الكلمات النفسية. وعند الحنابلة المقصود بخطاب الله اللي هو الكلام اللفظي. خلاص؟ احنا لا بنبين مصطلحات كل ايه فريق. اما مسألة المسألة نفسها وترجيح مذهب على مذهب فلا يطلب من علم الكلام، مش من علم الأصول. علم الأصول احنا يهمنا بعد كده بعد ما نخلص الحكم يهمنا الكلام اللفظي. لا يهم مين؟ يهم الحنابلة بس ولا الحنابلة والأشاعرة الكلام اللفظي؟ يهم الجميع بعد ما نخلص من الحب، يهم الجميع. الأمر للنهي احنا كلامنا على الكلام اللفظي الذي بين أيدينا. خلاص؟ كلام واضح. لكن كلام الحنابلة أرجح يا مولانا. إيه؟ والله طب كويس. هي مش واضحة فعلا. أنا بتسعبني عمال أقراها. بس خلاص يعني اتعودت عليها. طيب. لأنه الحكم الشرعي لا توجيه ما أفاد، لأن التوجيه ليس بحكم فأطلق المصدر أو فأطلق المصدر وأريد ما خطب به على سبيل المجاز. من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، فالخطاب جنس وبإضافته إلى الله تعالى خرج عنه الملائكة والجن والإنس. وهذا التقييد لا ذكر له في المحصول ولا في المنتخب ولا في التحصيل، اللي هو التقييد بكونه ايه؟ خطاب الله، اللي هو ذكر لفظ الجلال. لا لا ذكر له ولا في المحصول ولا في المنتخب ولا في التحصيل، نعم ذكره صاحب الحاصل فتبعه عليه المصنف وهو الصواب. لأن قول القائل لغيره افعل ليس بحكم شرعي مع أن الحد صادق عليه. يبقى احنا أضفنا لفظ الجلال عشان ايه؟ يكون التعريف ايه؟ جامع مانع. كي يكون التعريف جامعا مانعا، او بلغه المناطق يكون التعريف ايه يا شيخ فارس؟ مضطردا منعكسا، مش كده؟ فاكرين مضطرد منعكس يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يكون مانع بقى. فاكر التعريف طيب الاضطراب والانعكاس؟ فاكر التعريف الاضطراب والانعكاس؟ وليد فاكر الاضطراب والانعكاس؟ خلص جاوب. طيب. هو بإضافته الله تعالى قلنا مع أن الحد صادق عليه، فإن قيل إن هذا الحد صحيح من هذا الوجه، لكن يرد عليه أحكام كثيرة ثابتة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله وبالإجماع وبالقياس، وقد أخرجها بقوله خطاب الله تعالى. فالجواب أن الحكم هو خطاب الله تعالى مطلق. قلنا إيه؟ لو اعترض معترض علينا وقال أنت لما قلت خطاب الله كويس، المتبادر أن خطاب الله إيه؟ اللي هو الكلام النفسي، والكلام النفسي بيدل عليه إيه؟ بالكلام اللفظي اللي هو القرآن الكريم، مش كده؟ فكده أنت أخرجت السنة وأخرجت الإيه؟ الإجماع والقياس، لأن المتبادر من قوله خطاب الله زي ما إحنا قلنا اللي هو الكلام النفسي، والكلام النفسي عرفناه عن طريق إيه؟ لأن النفس لا اطلاع لنا عليه، ما عرفناه عن طريق إيه؟ عرفناه عن طريق اللفظي اللي هو القرآن الكريم. خلاص، فأجاب بأن هذا الحصر إيه ممنوع، إن أنت حصرت الدلالة في القرآن اللفظي، قلنا لا هذا ممنوع، بل يدل على النفسي بكلام الله سبحانه وتعالى وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبالإجماع والقياس، فالدلالة غير منحصرة، بل المقصود بخطاب الله تعالى اللي هو إيه؟ ما دل عليه مطلقا، سواء الكلام النفسي الذي يدل عليه مطلقا بإيه؟ بالقرآن أو بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس. قال لي ليه؟ قال لي لأن هذه الأربعة معرفات له لا مثبتات. خلاص؟ طيب، وقلنا ان معنى الكلام اللفظي دال على النفسي، قلنا معناه ايه؟ قلنا معناه ان مدلول كل منهما هو مدلول الاخر، مش معنى اما بنقول ان اللفظي يدل على النفسي قلنا ليس معنى هذا ان اللفظي موضوع لمعنى هو النفسي، لا، بل معناه ان مدلول كل منهما هو مدلول الاخر. يعني عندي واقيم الصلاه النفسي واقيم الصلاه اللفظي، كل منهما يدل على ايه؟ وجوب الصلاه. خلاص، ويبقى الايجاب اللي هو في قوله واقيم الصلاه النفسي هو ده الحكم عند الاصولي، واما الوجوب الذي هو اثر الخطاب الذي هو صفه لفعل المكلف هو ايه؟ الحكم عند الفقيه. خلاص، واضح يا عم الشيخ احمد؟ واقيم الصلاه ده النفسي، ده هو الحكم عند الايه؟ الاصولي. خلاص، لكن واقيموا الصلاه اللفظي ده دليل الحكم. خلاص، مش بيسموه دليل. هذا الحكم اللي هو عند الاصولي له اثر اللي هو ايه؟ وجوب الصلاه، مش كده؟ الوجوب ده صفه فعل المكلف، صح؟ ده يسمى عند الفقهاء هو الحكم. خلاص، يبقى الحكم عند الأصول عرفناه، والحكم عند الفقهاء عرفناه، وكلا من الحكمين اللي هو الحكم الأصولي والحكم الفقهي، حادث ولا قديم؟ حادث. عند المصنف البيضاوي اللي فهم من صنيعه من رده على المعتزلة ان الحكم عنده قديم، لكن احنا كلامنا على الحكم اللي عند الأصوليين اللي هو المتعارف بين الأصوليين اللي هو المنفي قبل البعثة والمثبت مع البعثة وبعدها، ده اللي هو ايه؟ الحكم الاصولي اللي هو الحد. اما الحكم عند المتكلم فهو ايه؟ قديم. خلاص، احنا قلنا الحكم برضه ثلاثة، في حكم عند المتكلم، وحكم عند الاصولي، وحكم عند الايه؟ الحكم عند المتكلم اللي هو الايه؟ الكلام النفسي القديم. الحكم عند الاصولي اللي هو الكلام النفسي القديم بس بقيد ايه؟ التعلق التمييز الحادث. امال الحكم عند الفقيه اللي هو ايه؟ اثر الكلام النفسي القديم، يعني اللي هو صفه فعل المكلف. كله فاهم؟ قلنا ان الكلام له تعلقان، تعلق معنوي، ما هو كله تمييز، تعلق معنوي قديم وتعلق تنجيزي حادث. وقلنا ده مش ايه الفرق؟ الفرق كبير. صلوحي معناه انه صالح، لان يتعلق معناه انه مش متعلق بالفعل. احنا لا، هو معناه هو متعلق بالفعل، متعلق ازلا، مش صالح لان يتعلق، ده هو متعلق بالفعل. واللي اوهم يعني الموضوع الصروحي ده ان هو قولهم تنجيزي، كان حقهم ان هم عندما قالوا تنجيزي فالحكم عندما قالوا معنوي أن يقولوا إيه؟ تعلق لفظي مش تعلق تنجيزي، لأن اللفظي هو الذي يقابل المعنوي والتنجيزي هو الذي يقابل الصروح. بعضهم عبر بالصروح يا شيخ مصطفى، بس هذا خلاف التحقيق، لأن هو كلام الله عز وجل متعلق أزلا وأبدا، خلاص. لكن باعتبار هذه ما قلنا قبل كده، باعتبار وجوده، باعتبار وجوده العلمي عندئذ يسمى التعلق تعلق معنوي، وباعتبار وجوده اللفظي فإن التعلق يسمى تعلقا لفظيا. هم لما قالوا تنجيزي قصدوا بها كده ايه، انه عند وجود المكلف يعني، هذه المقصود. لكن مشكلة كلمة تنجيزي ايه بقى، احنا قلناها قبل كده، انها توهم بان المعنوي صلوحي في الوقت انه ليس صلوحيا. احنا كنا قلنا الاولى بهم كما قال غير واحد من المحققين انه كان الاولى بهم ان يسموا هذا التعلق التنجيزي ان يسموه لفظيا، لان اللفظ هو الذي يقابل المعنى، خلاص. كده واضح يعني. واقيم الصلاه النفسي ده باعتبار وجوده العلمي القديم قبل خلق الخلق، فهو له تعلق بالمخاطب، لكن بتنزيله منزلة الموجود، خلاص. وهذا التعلق يسمى تعلقا معنويا. طيب وجد المخاطب وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بعث وانزل عليه القرآن وبقى الكلام اللفظي موجود، خلاص. هنا بقى ده التعلق ايه، تعلق تنجيزي حادث او تعلق لفظي باعتبار ايه، باعتبار وجوده اللفظي. كله فاهم كده ولا لسه برضه؟ يا عم الشيخ وليد راجل مالكي، المالكية كلهم أشاعرة، قلت فاهم الكلام ده. طيب عرفنا يعني ايه تعلق معنوي، يعني تعلق لفظي اللي هو قلناه قبل كده، احنا من خلال الاسبوع اللي فات قلت ايه؟ ايوه قلنا التعلق المعنوي اللي هو ايه، دلاله الكلام على ما يدل عليه باعتبار وجوده العلمي، والتعلق اللفظي اللي هو دلاله الكلام على ما يدل عليه باعتبار وجوده اللفظي، ماشي. طيب واختلفوا هل يصدق اسم الخطاب على الكلام في الازل على مذهبين حكاهما ابن الحاجب من غير ترجيح. قال الآمدي في مسألة أمر المعدوم الحق أنه لا يسمى بذلك، ووجهه أن الخطاب والمخاطبة في اللغة لا يكون إلا من مخاطب ومخاطب، بخلاف الكلام فإنه قد يقوم بذاته طلب التعلم من ابن سيولد كما ستعرفه، وعلى هذا فلا يسمى خطابا إلا إذا عبر عنه بالأصوات، بحيث يقع خطابا لموجود قابل للفهم، وكلام المصنف يوافق القائل بالإطلاق، يعني يوافق كلام القائل بإطلاق الخطاب في الأزل على الكلام النفسي. إيه السبب في إن إحنا أو الشيخ الإسناوي قال بأن كلام المصنف يوافق القائل بالإطلاق، أم قال لأنه فسر الحكم بالخطاب، والحكم قديم يعني عند البيضاوي كما فهم من ردوده على المعتزلة كما سيأتي، فلو كان الخطاب حادثا لازم تفسير القديم بالحادث وهو محال. كثير من الشراح مش عاجبهم كلام الإسناوي ويقولوا لا ده هو البيضاوي رجل أصولي، وبصدد تعريف الحكم الأصولي، والحكم الأصولي عند الأصوليين حادث، لكن الإسناوي مضطر إلى هذا وهو سديد فيما ذهب إليه من تفسير كلام البيضاوي، لأن البيضاوي كما سيأتي من ردوده على المعتزلة فهم أنه يستعمل الحكم ويريد منه الايه القديم. احنا ما عندناش مشكله، احنا زي ما قلنا، بس المشكله ان فاهمين ايه الاصطلاح، بس ده يقصد ايه وده يقصد ايه، لان معرفه القصد ده مهم جدا. كويس. كتير من الشناعات اللي شنع بها الفرق بعضهم على بعض سببها ايه، الغفلة عن الاصطلاح. يعني على سبيل المثال الحنابله تجد ليهم تشنيع على الاشاعره في اشياء مردها لعدم المعرفة بالاصطلاح. كويس. الأشاعرة لهم تشنيعات على الحنابلة في مسألة الكلام، وبرضه مردوها الى عدم المعرفه بالاصطلاح. معرفه الاصطلاح مهم، تعديل مساله الكلام دي تلاقي ايه يعني بيغمزوا ويلمزوا الحنابله من الحشويه، وده الكلام غير صحيح، ومراد الحنابله بخلاف ما ايه ما هو موجود في الكتب خلاص. واحنا ما نقدرش واحد يقول لي يعني هم مش فاهمين كلام الحنابله، ما يخصنيش، ما اقدرش اعدل عن الصريح من الفاظ الحنابله المصرح بنفي كل اللوازم القبيحه التي الزمهم بها الخصوم، ما اقدرش اعدل عن هذا الصريح الى ايه يعني اصل مش معقول، اصل مش معقول جدا، هم مش ليهم طريقه صناعيه في الكلام ما تمشيش معاهم طريقه الحنابله، فمش مش معنيين قوي بايه بكلامهم يعني. وبعدين احنا نروح بعيد ليه؟ ما عندك مساله زي مساله التحسين والتقبيح العقليان، مذهب الاشاعره ومذهب الحنابله ان التحسين والتقبيح ايه شرعيان، لا عند الشرعيان لا عند الحنابله وعند الاشاعره كويس. والاشاعره صرحوا بمحل النزاع، قالوا ان محل النزاع في ايه، قالوا ان زي ما هنيجي بعد كده نعرف ان الحسن القبيح يطلق بثلاث اطلاقات، الاطلاق الاول اللي هو صفه كمال وصفه نقص، الاطلاق الثاني اللي هو ايه ملائمة الطبع ومنافرته، الاطلاق الثالث اللي هو استحقاق المدح عاجلا واستحقاق الثواب عاجلا اللي هو الثواب والعقاب يعني كويس. مع تصريحهم بان هذا محل النزاع الا انه وجد من فضلاء الماتريديه والحنفيه من هاجم الايه الاشاعره ورد عليهم بامثله ان كل العقلاء بيتفقوا على تحسينها وتقبيحها، مع ان هذه الامثله بعينها قد صرح الاشاعره بان ده ايه في محل الوفاق وانهم موافقون على ان العقل يحسن ويقبح كويس. لاجل هذا نجد ان بعض المحققين زي سعد التختزاني وغيره تعجب من صنيع هؤلاء المحققين، قالوا العجب منهم ما معناه يعني ناس افاضل وكذا وكذا، مع هذا غفلوا عن محل النزاع كويس. فمش بس الاشاعره مع الحنابل بدا الاشاعره مع الماتريديه بعض في بعض المواطن، يجي بقى المحققون زي السعد وكده يقول والله ده يعني انت قلنا دايما يكون كلامنا مصبع المعاني، مشكله المصطلحات دي ممكن تعمل لنا مشكله كبيره، لما مصبع المعاني دي انا اقعد ادقق اشوف ايه المراد، فاجد ان الذي اثبته الاشعري مثلا هو عين ما يثبته الماتريدي لكن بلفظ اخر، ثم اجد ان الماتريدي عمال ينفي ما نفاه الاشعري، فيبقى الخناقه هنا خناقه لفظيه كويس. او زي ما جم مثلا هجم الاشعري بانه يقول الخلق عيد المخلوق، مع ان لما تتبع بقيه الكتب بتاع ابو الحسن وما يعني تلاه من كتب الأشاعرة ونحو ذلك نلاقي لا هو له قصد بقوله الخلق زي عين المخلوق غير ما فهمه الآخرون. مسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد أعتقد أن السبب فيها هو غفل عن المصطلحات، وأحيانا بيكون تهيب مخالفة ما عليه دي القوم، يعني خلاص الناس ورثة عن شيخ الإسلام تيمية فهم معين لمذهب الإمام أحمد، فالناس بتتهيب هذا، لكن بنقعد احنا ندقق ونحقق وننظر في كلام الأقدمين، نلاقي الشيخ في مسائل كثيرة مشرف والإمام أحمد مغرب، فمش معقولة أنا ما أقدرش برضه أقول لا أنا همشي يعني يا إما همشي بالعلم يا إما همشي بطريقة إيه أصل مش ممكن أصل مش معقول، لو همشي بالعلم يبقى لازم يبقى لي نظري الخاطئ، كويس؟ لو همشي بطريقة مش ممكن ومش معقول طب ما خلاص مش معقولة المقدمة فاهم مذهب أحمد غلط. واخد بالك؟ وانت لو تسالني اقول لك لا ابن قدامه متقدم وهو اولى لاحمد من ابن تيميه، صح ولا مش صح؟ يعني اذا انت مش عايز ترتكب ان مخالفه ابن تيميه، طب ليه عمال ترتكب مخالفه ابن قدامه؟ ما هم عملوا كده لما جم شرح لهم الاعتقاد، لما جه في بدايه المقدمه الشيخ بيقول ايه؟ في الصفات، وقال لي العقيده مش كلها صفات، ده جزء منها الصفات. بقيه المسائل كلها تلاقي في تطابق في الغالب بين الحنابله وبين الاشعري. التحسين والتقبيح ايه؟ شرعيات. التعليم بالمصلحة عندنا منتفي وعندهم منتفي، قال الله لا تعلم، وهكذا هتلاقي في تطابق، المسائل مش كلها صفات كويس. وطريقة الحنابلة موافقة لأحد المسلكين اللي هي الجائزين عند الأشاعرة، فجه قال والله والواجب من هذه الألفاظ إثباته لفظا، ما ورد من هذه الصفات فالواجب إثباته لفظا وترك التعارض لمعناه. خلاص؟ شراح الدمعة من التيميين قالوا إيه؟ قالوا والله هذا مما لوحظ في هذه العقيده. لوحظ لوحظ مفيش مشكله، المهم ده مذهب ابن قدامه وده ممثل لمذهب الحنابله وده مذهب احمد. خلاص؟ فيا اما احنا عندها القدرة على النظر والتمييز، وهنقول نفس انت عمالين ايه ابن تيمية واتباعه لا يخطئ ايه المكرر، لابد من ايه من النظر، ولابد من الخلع من التقليد. طب ماشي انا هنخلع من التقليد، طب انا عايز انخلع من تقليدك انت كمان، ولا يعني انخلع من تقليد ما عدا ابن تيمية، ولابد ان انا يتحكم عليا. انا بعضهم ناقشني في هذه المسائل كويس، فلو كان دليل وبرهان، الدليل والبرهان ادى به الى خلاف ابن تيمية والى موافقه ابن قدامه، واخد بالك؟ في الجمله بقى، وابو القاضي ابو يعلى في الجمله، عشان ابو القاضي ابو يعلى فيها عليه شويه ملاحظات كده، وابن الزغوني برضه في الجمله كويس، وابن الجوزي والناس الكمه دي والتميميين وابو الخطاب الكلوزاني، كل دول ايه في جهه ثانيه خالص كويس. الدليل ادى، اذا كان تقليد طب هنقلده، مش هنقلد ابن تيمية يعني. ولا انت بتقول لي بقى، فانا بساله بقى، ولا انت بتقول لي يتعين عليا ان انا ايه اجتهد، ثم يتعين علي ان يكون اجتهادي موافقا لابن تيمية؟ المفروض ان طالما هجتهد، لو هجتهد يعني يبقى زي ما يؤدي بيها الدليل والبرهان، ماليش دعوه بالعواقب صح؟ افرض الدليل ادى بيه الى خلاف ذلك، انا معذور امام الله ولا لا؟ انا قعدت اتامل سنوات وسنوات فلم اجد ايه وجها لموافقتي بصراحه كويس، انا اعمل ايه امام الله سبحانه وتعالى؟ ما قداميش غير ان انا اعمل بما اداه لي اجتهادي، مش كده؟ وطالما انا اجتهدت واعتمدت نفس المصادر اللي انت اعتمدتها، ما ينفعش انت تصفني بالايه؟ لا بمخالفه السنه ولا بالخروج عن الايه؟ الفهم الصحيح، ليه؟ لان انا غايه ما اقول لك ان قد خالفت فهمك كويس؟ ف اللي جرنا الكلام ده هي حته زي رعايه معرفه المصطلحات والمراد الذي بيأثر بصفتك. فالشيخ البيضاوي ممكن يعترض عليه بان انت الان بصدد تعريف الحكم الاصولي، فكان عليك ان انت تعرف الحكم المتعارف عند الاصوليين، ادي الخطا اللي يتوجه لك واللوم الذي يتوجه لك كويس. لكن لو قعدت اعمل زي بعض الشراح واقول لا ده هو يقصد هنا بالحكم الحكم الاصولي، ثم اجد كلامه في الرد على المعتزله يقصد بالحكم القديم، هلاقي كده خطا. فما فيش مشكله يعمل اللي هو عايزه، بس اهم حاجه تفهم مراد خلاص. طيب، وقوله المتعلق بافعال المكلفين في التعريف، لانه قال لي خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين احترز به عن المتعلق بذاته الكريمه، كقوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو، ده لا يسمى حكما. وعن المتعلق بالجمادات كقوله تعالى ويوم نسير الجبال، فانه خطاب من الله تعالى، ومع ذلك ليس بحكم لعدم تعلقه بافعال المكلفين. فان قيل اشتراط التعلق في حد الحكم يقتضي انه لا حكم عند عدم التعلق، والتعلق حادث على رايه، فيلزم الا يكون الحكم ثابتا قبل ذلك. دلوقتي لما قال لي المتعلق بافعال المكلفين، فان قيل ده افتراض اعتراض من الاسناوي، يعني لو قدر اعترض معترض وقال لي والله المتعلق هنا، وحمل المتعلق على ايه؟ المتعلق تعلقا تنجيزيا حادثا خلاص كده، عشان نحرر الكلام عشان بس نبقى فاهمين. يقول له اشتراط التعلق يقتضي انه لا حكم عند عدم التعلق، ده كل ده اعتراض مبني على ايه؟ مبني على ان الحكم عند الاصوليين هو الحكم الحادث، او الشارح اللي بيشرح اللي في ذهنه ايه؟ ان البيضاوي راجل اصولي وبيشرح الحكم عند الاصوليين، يبقى التعلق اللي يقصده هنا ايه؟ يقصد التعلق التنجيز الحادث. وطالما خط التنجيز الحادث حتى مع كون الخطاب قديما، او قلنا ان الخطاب قديم كويس، لما اخده بقيد التعلق التنجيز الحادث، فالجمله المركبه من القديم والحادث حادثه ايضا، مش كده؟ خلاص، هذه الاعتراف. فان كده اشتراط التعلق اي التعلق التنجيز الحادث يقتضي انه لا حكم عند عدم التعلق كويس، والتعلق حادث على رايه، فيلزم الا يكون الحكم ثابتا قبل ذلك وهو باطل، فان الحكم قديم كويس، حكم قديم عن المصنف خلاص. فالجواب ان المراد بالمتعلق ده كلام الشيخ الاسناوي هو الذي من شانه ان يتعلق، واحنا قلنا العباره دي ليست دلوقتي هو بيقول خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين، المتعلق هنا دي هتفسرها ازاي؟ هل هو المتعلق تعلقا معنويا قديما فقط، ولا بقيد التعلق التنجيزي الحادث. احنا قلنا عند الاصوليين غير المصنف الكلام كده كالاتي: الحكم اللي هو الحادث اللي احنا بنعرفه خطاب الله تعالى، لا جنس في تعريفه، بس هذا قد اخذ بقيد ايه؟ المتعلق، بقيد التعلق التنجيزي الحادث، ماشي. ويبقى خطاب الله المتعلق تعلقا تنجيزيا حادثا بافعال المكلفين هيبقى حادث، لان بقى التعريف مركب من قديم اللي هو الخطاب وحادث، يبقى الجمله حادثه. واحنا بنعرف الحكم الحادث ما فيش مشكله، كلام مستقيم. المشكله بقى دلوقتي بيقول له انت الحكم يا عم الشيخ ده اعتراضنا الاثنوي، الحكم عندك ايه؟ قديم. هو الاعتراض غالبا مولد من الشيخ الاثنوي، اعتراض سهل بس هو هدفه اللي بيشغل الذهن. بيقول له ان الحكم عندك قديم خلاص، وانت اخذت قلت قيد التعلق، والتعلق عندك حادث. التعلق مش هتسأل قبل كده ان التعلق عندك حادث اللي هو التنجيز الحادث، كويس؟ يبقى انت كده عرفت القديم بالحادث، ادي الاعتراض. ده على اساس انه اخذ التعلق، اخذ معنى التعلق اللي هو التعلق التنجيزي الحادث. الاعتراض مش هيجي الا كده، ان يفصل التعلق في التعريف بالتعلق التنجيزي الحادث. احنا هنرد نقول له ايه؟ نقول له لا، طب انت فسرت ليه التعلق التنجيزي الحادث؟ مراد المصنف بالتعلق هنا اي التعلق تعلقا معنويا قديما، ادي مراده خلاص. بس عبارات الاثنوي يعني ليست كما ينبغي، اللي هي ستاتي يعني، لكن هو ده المراد خلاص. فقال لي فالجواب ان المراد بالمتعلق في التعريف يعني المتعلق بافعال المكلفين هو الذي من شانه ان يتعلق خلاص. فقلنا لا، ده العباره دي ليست كما ينبغي، بل المراد بالمتعلق اي المتعلق تعلقا معنويا قديما خلاص، مش من شانه ان يتعلق، ده هو متعلق بالفعل بس متعلق تعلق معنوي قديم خلاص. اذا كان المعرف قديم لازم يكون من الاجزاء التعريف قديم. عشان احنا دلوقتي بنشوف مراده اهو، لكن احنا بنقول الصواب ايه؟ الصواب ان عند الاصوليين الحكم حادث واجزاءه حادثه، فمش هيتقاطع اصلا اعتراضات المعتزله خلاص. لكن اللي الجانا الى هذا هو ان البيضاوي اجاب على اعتراضات المعتزله، كان ممكن يخلص منها يقول لهم ماشي تلزموا لي بانه حادث، طب انا بعرف الحكم باصول الحادث. لكن هو ما عملش خلاص. فالشيخ قال لي المراد بالمتعلق هو الذي من شأنه يتعلق، قلنا العبارة دي ليست كما ينبغي لأنه متعلق بالفعل، ولكن المراد بالمتعلق هنا أي المتعلق تعلقا معنويا لا لفظيا، أو المتعلق تعلقا معنويا قديما لا لفظيا تنجيزيا حادثا خلاص. إذ لو أخذنا بحقيقة اللفظ خلاص، احنا قلنا الأليق لو أخذنا بظاهر اللفظ مش بحقيقة اللفظ، لتوقف وجود الحكم، لتوقف وجود الحكم على تعلقه بكل فرد لأجل العموم. العموم ده مستفاد منين؟ قلنا المرة اللي فاتت فين العموم ده؟ بكل فرض لان ده جمع محلف، فيفيد العموم، العموم الاستغراقي للمكلفين يعني جميع المكلفين. فهيبقى ايه لو خدنا بظاهر اللفظ مش حقيقه ظاهر اللفظ، حقيقه اللفظ ده ما يقول اليه كويس. لو اخذنا بظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ ايه؟ ان الحكم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، يعني المتعلق بافعال مكلف مكلف صح. فلو انا خدت بظاهر هذا اللفظ ده معناه ايه؟ ان هو لا، الحكم وجوده سيكون متوقفا على تعلقه بفرد من فرد، يبقى لسه ايه الحكم مش كده، يبقى الحكم ده لازم يكون متعلق بوجود جميع الافراد من الان الى ان يرث الله الارض ومن عليها خلاص. لكن احنا طبعا ده ممكن نخلص منه ونجاوب الاثنين ونقول لا، طب ممكن نخلص من دي ونقول ايه؟ متعلق بكل فرد من وجد، وكذلك من لم يوجد بتنزيل المعدوم منزله الموجود خلاص. خلاص، فيؤدي إلى عدم تحقق الحكم وهو باطل. ولا شك أنه يصدق على الأحكام في الأزل أنها متعلقة مجازا لأنها تؤول إلى التعلق، لا هي متعلقة بالفعل تعلقا معنويا، مش مجازا ولا حاجة، متعلقة بالفعل تعلقا معنويا وتتعلق بالمكلف تعلقا لفظيا عند إيه؟ عند وجود الكلام اللفظي، لأنها تؤول إلى التعلق. خلاص، أو لو اعتبر بقى المجاز بأن المكلف مش موجود يبقى ده أدي وجه المجاز جائز. وقد قال الغزالي في مقدمة المستصفى، وإحنا قلناها قبل كده في الإيضاح المبرد، إنه يجوز دخول المجاز والمشترك في الحد إذا كان السياق مرشدا، يعني لو في قرينة فكده ما قلنا بلا قرينة بها تحرزة، لو كان في قرينة لا يجوز دخول إيه؟ المجاز والمشترك إذا كان السياق مرشدا. إيه المراد؟ فإن قيل تقييده المتعلق بالفعل يخرج المتعلق بالاعتقاد كأصول الدين وبالأقوال كتحريم الغيبة والنميمة، ويخرج أيضا وجوب النية وشبهها، مع أن الجميع أحكام شرعية. لما دلوقتي قال لي المتعلق بأفعال المكلفين، خلاص ما قاليش المتعلق باعتقادات المكلفين، ما قاليش المتعلق بنوايا المكلفين عشان المسألة تبقى واضحة، والنوايا والاعتقادات دي كلها منها أمور تدخل في الفقه، زي الفقه بنتكلم عن وجوب النية في المسائل، وما قالش برضو المتعلق بأقوال المكلفين، زي مثلا الغيبة والنميمة دي لها أحكام فقهية، الغيبة حرام والنميمة حرام، مش كده؟ احنا جاوبنا على الموضوع ده قبل كده، قلنا إن الفعل هنا يحمل على الإيه؟ على الأعم يعني. لكي ليكون شاملا للأفعال والأقوال وأعمال القلوب، مش كده؟ مع أن الجميع أحكام شرعية، قلنا يمكن حمل الفعل على ما يصدر من المكلف وهو أعم، قلنا بكده يعني إحنا مربي الفعل هنا عمل اللسان اللي هو الأقوال، وعمل الجوارح اللي هي مسمى أفعال عرفة، وعمل القلوب، خلاص؟ يبقى شامل لكله ومفيش اعتراض. وأجاب بعضهم عن أصول الدين بأن المحدود هو الحكم الشرعي الذي هو فقه لا مطلق. الحكم الشرعي فإن أصول الفقه لا يتكلم فيها إلا في الحكم الشرعي الذي هو فقه. فيعني البعض أجاب قال والله إن احنا نتكلم على الحكم الشرعي، ومقصود الحكم الشرعي اللي هو إيه؟ اللي هو الفقه يعني المعهود كده إيه؟ الحكم الشرعي عند الأصوليين الفقه، لأن هو الأصول الفقه ده بيخدم الفقه، وطالما بتكلم على الفقه يبقى يكون شامل إيه؟ للأقوال والاعتقادات والأقوال وأفعال القلوب والأعمال، ويبقى الاعتراض ده مش متأتي، يعني كأنه بقى جعل الإيه؟ جعل اللام في الحكم للعهد، ماشي؟ واحنا اتكلمنا عليها قبل كده، احنا مش قلنا ال ايه؟ لا احنا قلناها قبل كده، مش قلنا ما قلنا في صفحة 47 قلنا الحكم خطاب الله، قلنا اللام هنا ايه؟ قلنا اللام هنا للعهد الذكري، مش كده؟ ان اريد في تعريف الفقه الحكم الشرعي على كلام الاسنوي، كله كلام متربط ببعضه، لما جينا عرفنا الفقه قلنا العلم بالاحكام الشرعيه، قلنا الحكم الشرعي، قلنا الحكم هنا في التعريف اللي هو الحكم اللغوي وده الصواب، لكن الاسنوي عرفه بانه الحكم هنا هو الحكم المتعارف عليه عند الاصوليين اللي هو الحكم الشرعي، فيبقى الحكم هنا اللام ايه للعهد الذكري، لا الذكري قلنا اول حاجه، اذا قصدنا الحكم، اذا قصدنا بالحكم في تعريف الفقه الحكم الشرعي اللي هو تقدم به، وقلنا ان ممكن تكون العهد هنا العهد الذهني ان اريد به ايه؟ لا لو اريد به الحكم اللغوي يبقى هنا المراد به العهد الذهني اللي هو ايه؟ معهود ذهني ومتعارف بين الاصوليين اللي هو الحكم الشرعي اللي احنا بنعرفه اللي هو الفقه، ماشي؟ فيكون ده المعهود اللي هو الايه الحكم المعهود الاصوليين المتعارف بينهم. خلاص. ولو انت فاكر برضو قلنا طب لو واحد اعترض علينا وقال ايه المشهور ان في التعريف ان هو او ده الاصل في التعريفات انه لتعريف الحقائق فيبقى اللام هنا المفروض تكون لام الجنس مش كده؟ مش دي لام الجنس دي الداخله لبيان الحقيقه؟ وجاوبنا عندها قلنا ايه؟ مش مذاكرين انتوا. ان كونها عهديه لا ينافي كونها جنسيا. ليه؟ لان المعهود هنا اللي بيتكلمه هو الحقيقه لا فرد من افرادها. خلاص. فالكلام هو كله مترابط ببعضه. انتوا بنعدي حاجه تنسوها صح؟ لا المفروض ان المتن واحد والكلام متسق. طيب هتيجي معانا حته قهوه اللي اتكلمنا عليها في المنطق. احنا قلنا ايه في المنطق؟ ولا يجوز في الحدود ذكره او وجائز في الراس في فجر ما راه مش كده؟ فهتيجي معانا اهو بالاقتضاء او التخيير او عادات لكلمه قهوه. خلاص. الاقتضاء هو الطلب وهو ينقسم الى طلب فعل وطلب ترك. خلاص. اللي بالاقتضاء او التخيير. الاقتضاء اللي هو الطلب ماشي يا عم الشيخ عماد. الطلب ده اقسمه طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل يا اما يكون طلب فعل جازم او طلب فعل غير جازم. وطلب الترك يا اما طلب ترك جازم يا اما طلب ترك غير جازم. بكده اربعه. والخامس اللي هو التخيير. خلاص. إن كان خد بالك عشان بقى عارفين بقى مصطلحات الأصوليين. إن كان طلب الفعل جازما فهذا يسمونه إيجابا. بلغ إيجاب. مفيش واحد يقول لي الوجوب. لا عند الأصوليين طلب الفعل الجازم ده الإيجاب. خلاص؟ وهو الحكم. أو حكم من الأحكام. خلاص؟ لكن عند الفقهاء لا مش الواجب. كل مرة تقول لي كده. ويقول لك لا الوجوب. الحكم عند الاصوليين الايجاب. والحكم عند الفقهاء هو الوجوب الذي هو اثر الايجاب اللي هو صفه فعل المكلف. واضح يا؟ لكن الواجب هو فعل المكلف اللي هو متعلق الحكم. لان الحكم يتعلق بفعل مش قلنا المتعلق بافعال المكلفين. فانا عندي الايجاب متعلق بفعل المكلف اللي هي الصلاة مثلا. خلاص؟ على سبيل الوجوب. فبقى عندي إيجاب وده حكم عند الأصولي وعندي وجوب أثر للحكم عند الأصولي وهو الحكم عند الفقيه وهو صفة لفعل المكلف وعندي فعل المكلف اللي هو الواجب نفسه. من أسهل ما خلق الله صح؟ كويس. طلب فعل جازم إيجاب. طلب فعل غير جازم ندب. ماشي. وطلب ترك جازم تحريم. وطلب ترك غير جازم كراهه. خلاص. اما التخيير فهو الايه الاباحه. خلاص. فقال لي وقوله بالاقتضاء او التخيير. الاقتضاء هو الطلب وهو ينقسم الى طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل ان كان جازما فهو الايجاب. خلاص. والا فهو الندب. وطلب الترك ان كان جازما فهو التحريم. والا فهو الكراهه. واما التخيير فهو الاباحه. فدخلت الاحكام الخمسه في هاتين اللفظتين. هو في الورقات ما قالش أو ضم. قال أو ضم. ما قالش كده. قال والأحكام سبعة صح؟ الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح والصحيح والفاسد. وإحنا بنشرح ورانا. هنتكلم على دي. هنتكلم على الموضوع اللي ما قالش أو ضم. طيب تقلقش يعني. بس على الله ما اجي اتكلم معاه المره الجايه كنت موجود ما تكونش غايب. واما التخيير فهو الاباحه، فدخلت الاحكام الخمسه في هاتين اللفظتين خلاص، واحترز بذلك عن الخبر كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون خلاص، وقوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فإن القيود وجدت فيه أو خطاب ومتعلق بأفعال المكلفين خلاص، لكنه ليس بحكم شرعي، مع أنه ليس بحكم شرعي ليه؟ لعدم الطلب والتخيير. وهذا التعريف رسم لا حد. ليه الشيخ قال لي رسم لا حد؟ قال لي مش ممكن يكون ايه حد ودخلت فيه او ده على المشهور كده عند المناطق، لكن المره اللي فاتت احنا قلنا ايه جائز ان تدخل اخر، جائز ان تدخل او في الحدود ولا لا؟ قلنا مفيش مشكله، قلنا ليه جائز دخول او في الحد فكانهما ايه كانهما حدان يعني لا حد خلاص. فقال لي وهذا التعريف رسم لا حد. قال الاصفهاني، شوف المنطق ابتدى يسمع معانا هنا اهو مش كده، لو احنا ما خدناش ده في المنطق وجينا في الحته دي قعدنا نقول بقى ايه زي ما هيقول دلوقتي هو النوع الواحد يستحيل ان يكون له فصلان على البدل وهنبقى تايهين، صح يا شيخ خالد؟ لكن دلوقتي احنا خدناها في المنطق وبقت الامور واضحه. لا تدخل ايه؟ هيقول لك التقسيم ولا تدخل؟ قلنا ما تدخلش الحد وتدخل الرسم مش كده؟ قلنا لا تدخل الحد ولكن تدخل الرسم مش كده؟ كويس. ايوه بس احنا قلنا اول المقصود في البيت ايه؟ اول لكن التقسيم مش كده؟ ولا قلنا اول ايه؟ هنقول من الشك والإبهام استحالة، وقلنا أول لكن التقسيم أي قلنا أول لكن التقسيم لا تدخل لحد إلا ما تدخل الرسم صح؟ بس قلنا ده المشهور عند المناطق، مش إحنا قلنا بعد كده وقت تحقيقه أن أول لكن التقسيم تدخل الحد كما تدخل الرسم، فهو هنا ماشي على المشهور لا في الحد. إحنا قلنا لا، إن تحقيق الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على الإيساغوجي بأنها تدخل الحد وتدخل الرسم خلاص. خلينا بقى ماشيين على اللي بيقوله الشيخ، الشيخ هنا على المشهور بيقول هذا التعريف رسم لا حد. قال الأصفهاني في شرح المحصول لأن أو مذكورة فيه، وطبعا ليست للشك لأن احنا قلنا للشك أو للإبهام ده اتفاقا ما تدخلش لا الحد ولا الرسم خلاص. وطبعا هنا مش للتخيير خلاص، وليست للشك بل المراد انما وقع على احد هذه الوجوه، او بل المراد انما وقع على احد هذه الوجوه فانه يكون حكما كما سياتي. والنوع الواحد يستحيل ان يكون له فصلان، قلنا الحته دي قبل كده احنا، على البدل بخلاف الخاصتين على البدل كما تقرر في علم المنطق. ولهذا المعنى عبر المصنف بقوله الأول في تعريفه، بقوله الأول في تعريفه ولم يقل في حده. قال فين الكلام ده؟ قال الباب الأول في الحكم وفي فصول، الأول في تعريفه، فقال في تعريفه وما قالش في حده، لأن التعريف يصدق على الرسم فافهمه. ماشي. ما هو الشيخ الاسنوي بيقول ان هو البيضاوي قال في تعريفه ما قالش في حده. ولكن احنا قلنا ان الحد عند لو قال في حده برضه ده كلام، ده الاسنوي جاري على طريقه المناطق، لكن لو البيضاوي قال في حده مفيش مشكله برضه. احنا قلنا الحد عند الاصوليين يراد منه التعريف مطلقا فيشمل الحد المنطقي والرسم، فلو قال برضه في حده ما كانش في تسريب عليه لانه جاري على اصطلاح الاصوليين واصطلاح الفقهاء. احنا قلنا في غير ما مره علماء المسلمين لما اخذوا من المنطق كان لهم ايه يعني موقف نقدي، اخذوا ما اقروه وتركوا ما لا حاجه اليه او ما هو معترض من وجهه نظرهم واضافوا ابحاثا. وده يقول لك اهو المنطقه بيقول الحد كذا ورسم كذا واصولنا لهم برضه مش معتبرين هذا الكلام، لا الحد هو التعريف مطلقا ماشي. وزودنا بقى في المنطق العلماء المسلمين زودوا ايه ابحاث الدلالات، قلنا ده مش هتلاقيه في المنطق الارسطي اللي هو الدلاله التضمنيه والمطابقيه والزمنيه، ده من اختلافات علماء المسلمين. فتيجي تلاقي بقى بعض الناس بعد يقعد يقرا لهم ويضحك لك يا ضيعوا اوقات الناس مش عارف الكلام في المنطق وكلام ارسطو الدلاله المطابقيه والتضمنيه والزمنيه. طب فين بقى عادي كتب ارسطو وطلع لنا التضمنيه والمطابقيه والزمنيه. ده من ابداعات علماء المسلمين. يعني ما تحرموش الناس من اللي ايه من الواحد المسلم الواحد يستخدم نعمه العقل ربنا اداها له ويقرا ويستوعب ويضيف لان هو يقل واسعه. وبعدين هو حتى كلام ارسطو مش مرفوض ولا حاجه، اذا كان فيه كلام كويس يقول وده راجل من العقليات التاريخيه العظيم. يعني وفي التعريف المذكور نظر من وجوه، خلاص احدها ما أورده الأصفهاني في شرح المحصول، وهو أن الكلام صفة حقيقية من صفات الله تعالى عند مثبته، والحكم الشرعي ليس من الصفات الحقيقية بل من الصفات الإضافية كما هو مقرر في علم الكلام، فامتنع أن يكون الحكم عبارة عن الكلام القديم فبطل قولهم الحكم خطاب الله تعالى. دلوقتي الاعتراض الاول واضح. دلوقتي يقول انت عرفت الحكم بانه خطاب الله تعالى وقلت ان الخطاب المقصود به الكلام، الكلام ده صفه من صفات الله سبحانه وتعالى مش كده؟ طيب لكن الحكم اللي انت بصدد تعريفه مش هو نفس الصفة اللي هي الحقيقية القائمة بذاته تعالى، بل دي ايه صفة اضافية لان الحكم ده يستدعي ايه محكوما عليه مش كده؟ وفيه اضافة وتعلم. فامتنع ان يكون الحكم عبارة عن الكلام القديم فبطل قولهم الحكم خطاب الله تعالى. طبعا الصفة حقيقية يعني صفة قائمة بذاته تعالى غير متوقفة على شيء، ليست مضافة إلى شيء، لكن الصفة الإضافية زي الحكم فيها تعلق. متوقفة على صفة أخرى؟ مش متوقفة على صفة أخرى، يعني هي مضافة. يعني لما نقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب مثلا زي ما احنا قلنا عند لما اختلفوا هل الكلام في الازل يسمى خطابا ولا لا، فعشان اقول يخاطب بدايه يستدعي وجود مخاطب، بخلاف مثلا صفه الكلام القائمه بذاته تعالى التي هي منشا الكلمات، دي مش متوقفه على شيء وليست مضافه الى شيء. اللي هي الكلام لا ده الاصطلاح باعتبار ان هي نشأت عن الصفة الحقيقية وان هي نشأة من ربنا سبحانه وتعالى زي صفات الافعال. يعني بنيجي مثلا الخلق الرزق الاماتة الاحياء، ما دي الاماتة الاحياء دي كلها صفات افعال، لكن عند الاشاعرة بيقولوا انها حادثة لانها ليست قائمة بذاته تعالى وانما هي من متعلقات القدرة والارادة. خلاص هو أراده وتعلقت القدرة فكان الإيه الخلق والرزق والإماتة والإحياء كويس، وسميت وصفا باعتبار إن هي إيه ناشئة عن الصفات القائمة بذاته سبحانه وتعالى فتنسب إيه على سبيل الوصف. فالإضافية الحكم ده يستدعي محكوما عليه مش كده؟ فدي إضافية تستدعي إيه محكوم عليه. والصفة صفة الكلام صفة القديمة القائمة بذات تعالى لا تستدعي إيه؟ شيء تضاف إليه. خلاص؟ لأن الإضافة إحنا قلنا معناها إيه؟ علاقة بين المضاف والمضاف إليه. خلاص؟ نسبة يعني. الجواب ده السؤال ده تعرف تجاوبوا عليه بسهولة، لأن إحنا قلنا إن الكلام بيطلق ويراد منه الصفة التي هي منشأ الكلمات النفسية، ويراد منها الكلمات النفسية، ويراد منها الكلمات اللفظية. فأنت جئ إلى هذا الاعتراض مبناه على إن الخطاب هو صفة الكلام، لكن يجاب عن هذا بأن الخطاب هنا ليس هو صفة الكلام، وإنما هو الكلمات النفسية التي لها تعلق، التي هي من الصفات الإيه؟ الإضافية، التي لها تعلق بالمحكوم عليه. متعلقة بأفعال المكلفين هنا. خلاص؟ يبقى الاعتراض مبناه على أن المراد بالكلام هنا الصفة نفسها التي هي منشأ الكلمات، والجواب أن الخطاب هنا كما ذكرنا آنفا يراد منه الكلمات النفسية. طيب الاعتراض الثاني أن الحكم غير الخطاب الموصوف بل هو دليله، لأن قوله تعالى أقم الصلاة ليس نفس وجوب الصلاة بل هو دال عليه. ألا ترى أنهم يقولون الأمر المطلق يدل على الوجوب والدال غير الوجوب. طبعا هو يعني في قوله لما ذكر أن أقم الصلاة يقول هو دليل الحكم، يعني أنا من بعد أقرأ اعتراضات الإسناوي بجازم أن هو يعني اعتراضات صناعية الهدف منها فعلا من تشغيل الأذهان، لأنه عمال يلعب بالاصطلاحات وأكيد هو فاهم الكلام ده كويس. أن أقم الصلاة هنا هو إذا أراد به أن هو ان هو دليل الحكم المتعارف بين الاصوليين فده غير مسلم، بل هو عين الحكم عند الاصولي. احنا قلنا الحكم الكلام النفسي والكلام اللفظي عند الاشاعره متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا، بالغرض ان هو دليل الحكم الاصولي. لكن لو اراد ان هو دليل الحكم عند الفقيه اللي هو وجوب الصلاة فهذا مسلم، لكن ليس هذا هو الحكم المعرف عند الأصوليين. يقول أن الحكم غير الخطاب الموصوف بل هو دليله، لأن قوله تعالى أقم الصلاة ليس نفس وجوب الصلاة بل هو دال عليه. ألا ترى أنهم يقولون الأمر المطلق يدل على الوجوب والدال غير المدلول. كويس، هذا الاعتراض عايز يقول إيه؟ أن الحكم غير الخطاب، لأن أقم الصلاة هو إيه؟ ليس نفس وجوب الصلاة بل هو دال على وجوب الصلاة. طيب وجوب الصلاة ده مش هو الحكم عند الأصولي، مش كده؟ ده وجوب الصلاة ده الحكم عند الفقيه، وأقيم الصلاة ده فعلا دليل الحكم، بس أنهي حكم؟ الفقيه هل هو دليل الحكم عند الأصولي؟ لا، ده هو عين الحكم عند الأصولي، بس باعتبار وجوده النفسي فهو ده الحكم عند الأصولي، وباعتبار وجوده اللفظي فهو دليل الحكم الفقهي. أكيد هو يعني الشيخ الإسلام فاهم الكلام ده صح؟ هو الاعتراضات دي إيه؟ اللي أنا بقوله ده هو اللي موجود من ردود المحشين يعني، لكن هو أكيد دي اعتراضات صناعية مولدة كده يعني، هدف من شحذ الأذهان. طيب بيقول الاعتراض الثالث من الاحكام، انت قلت دلوقتي خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين، يبقى لازم يكون الخطاب متعلق بالافعال. طب ما في افعال اقيموا الصلاه ده متعلق بافعال المكلفين، فعل خالد وفعل ابراهيم وفعل عبد الحليم وفعل مصطفى وفعل خلدون وفعل عماد وفعل فارس الى اخره. طيب ففي خطابات متعلقه بفعل مكلف واحد، يبقى كده خرجت عن ايه؟ عن التعريف. وهذا اعتراضه على التعريف بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ عدم ايه؟ عدم صدق عدم الجمع. خلاص هذا الاعتراض الثاني. يقول ان من الاحكام الشرعيه ما هو متعلق بفعل مكلف واحد، صح ولا مش صح؟ قال لك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مش دي متعلقه بمكلف واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودي احكام شرعيه ولا مش احكام شرعيه؟ بس خاصه به صلى الله عليه وسلم. كده التعريف هيتناولها ولا غير متناول لها؟ ها؟ متناول لها ان اقل الجمع واحد. لا مفيش حد قال ان اقل الجمع واحد. لا ما لم ازاي جمع؟ ده جمع يعني ايه؟ جمعت شيء شيئا الى شيء، ازاي بقى؟ ضميته كده. محدش قال، هم قالوا بعضهم قالوا اقل جمع اثنين، بعضهم قال اقل جمع ثلاثة، لكن محدش قال اقل جمع واحد. اكتب الكلام ده، اكتب يعني. وذهب الشيخ فارس الى ان اقل جمع واحد. وانت يا عماد الحشو هو غريب. طيب ده اي كلام الكلام ده؟ خلاص خلينا في المعروف. لو خلاص ده اي كلام. بس ده هنا مش جمع، ده غرض بلاغي. ده يقول النون العظمه اللي هو الفرد المعظم نفسه. طيب هذا عندي ايه دلوقتي؟ انت قلت بافعال المكلفين، خلاص؟ فافعال المكلفين يبقى لازم يكون ايه؟ جمع. ده لا اعتراض اهو. في الوقت اللي انا عندي فيه احكام شرعيه اتفق الكل على انها احكام شرعيه، مع ان الخطاب فيها قد تعلق بواحد، زي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، زي الحكم بشهاده خزيمه رضي الله تعالى عنه وحده، خلاص؟ واجزاء الاضحيه بالعناق في حق ابي برده، مش كده؟ الضبط راح من ذهني، برده ولا برده؟ برده مش كده؟ وحده. وذلك كله خارج عن الحد. طالما خارج عن الحد مع ان حق الدخول، يبقى هذا التعريف غير جامع، صح؟ ادي الاعتراض اهو. بتقول انت قلت لي المتعلق بافعال المكلفين يبقى لازم يكون جامع، خلاص. فانا عندي مشكله دلوقتي، الخطابات المتوجهه للنبي صلى الله عليه وسلم على انها من خصائصه دي احكام شرعيه باتفاق الكل، والحد غير صادق عليها، الحد لم يتناولها، يبقى الحد كده غير جامع، خلاص. وعندي شهادة خزيمة رضي الله عنه وغيره وغيره وغيره من خطابات تعلقت بفعل مكلف واحد، وهي أحكام شرعية باتفاق الكل، والحد غير صادق عليها، يبقى هذا إيه؟ تعريف غير جامع. كده واضح؟ تمام. وذلك كله خارج عن الحد لتقييمه من المكلفين، فإنه جمع محلى بالألف واللام، وأقله ثلاثة إن قلنا لا يعم، خلاص؟ فلو أبر بالمكلف لصح حمله على الجنس. لو قلت لي المتعلق بفعل المكلف، يعني هو الشيخ الاسلام بيقول ايه؟ معايا شيخ، لو قال لو قلت المتعلق بفعل المكلف كنت هتخرج من الاشكال ده، صح؟ فلو عبر بالمكلف لصح حمله على الجنس. وقد يجاب، لا ده هو ده الجواب فعلا، وقد يجاب بان الافعال والمكلفين متعددان، ومقابلة المتعدد بالمتعدد قد تكون باعتبار الجمع بالجمع أو الآحاد بالآحاد، كقولنا ركب القوم دوابهم، خلاص؟ اللي هي بيقولوها إيه؟ يقول لك مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادة. ماشي. وبيقولوها آحادة. واضح؟ قلت مقابلة الجمع بالجمع تقتضي ايه؟ القسمة آحاد. يبقى هيكون ده صادق بالآحاد هنا، لأنه قال لي أفعال المكلفين، خلاص؟ فقابل ايه؟ بين جمع وجمع، الأفعال دي جمع والمكلفين جمع، خلاص؟ يبقى ينفع برضو ايه فعل المكلف. يبقى ده التعريف سليم ما فيهوش حد، لان مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه على يعني ايه واحد لواحد فعل لكل مكلف. خلاص زي ما بيقول ركب القوم دوابهم، ده معناه ايه؟ معناه ان كل واحد ركب الدواب ولا كل واحد ركب دابه؟ خلاص دي من مقابله الجمع بالجمع، ومقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه احد. الرابع انه يخرج من هذا الحد كثير من الاحكام الشرعيه كصلاه الصبي وصومه وحجه، فانها صحيحه ويساب عليها والصحه حكم شرعي، ومع ذلك فانها متعلقه بفعل غير مكلف. دي احنا الاعتراض اوردناه لو انتم فاكرين في الورقات واجبنا عليه، وان شاء الله نبقى ايه نجيب عنه في المره المقبله، ونعيد اللي فات ده برضو اعاده سريعه مع شيء من التدقيق والتحقيق. والله تعالى اعلى واعلم. واعذرونا بقى مش قادر اكمل بس. الله يبارك فيك. يبقى موعدنا ان شاء الله يا عم الشيخ خالد يوم السبت اللي بعد الخالد.